الثواب، ثم يأتي الحق بقضية عامة، من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. من أوفى بعهده، أي عهد؟ هو العهد الإيماني الذي آمنا بالله. ساعة تؤمن بالإله معنى إيمانك به هو حيثية قبول الحكم منه. ما دام امنت بانه اله وبانه حكيم وبانه قادر وبانه وبانه وبانه، تقبل الحكم منه ولا لا؟ فساعة تؤمن به يبقى معنى ايمانك به ان تلتزم بما يطلبه منك. فان لم تلتزم بما يطلبه منك كان ايمانك ملوش قيمة، لان فائدة الايمان ايه؟ ولذلك قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما يريد تشريع حكم لمن امن به ينادي اولا قل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم كذا. الله بينادي، هو بينادي الناس كلهم ولا بينادي من امن؟ يعني يا من امنت بي الها اسمع مني الحكم الذي اريد منك. انا لا اطلب ممن لم يؤمن بي حكما، وانما اطلب من مين؟ ممن امن. ولذلك قلنا ساعة ينادي الحق يا ايها الذين امنوا، يبقى هذا حيثية الحكم الذي يجيء بعده. فبقول من أوفى بعهده الإيماني واتقى الله في أن يجعل كل حركاته مطابقة لفعل ولا تفعل من الله. كان القياس بقى التعبيري على كلام البشر كده لما يقول إيه؟ من أوفى بعهده، أوفى يعني وفاه وأدى ما التزم به بواسطة العهد، واتقى الله سبحانه وتعالى في تنفيذ مراده بفعل كذا ولا تفعل كذا فإن الله يحبه. مش معناها كده؟ من أوفى بعهده واتقى فإن الله إيه؟ يحبه. قال لك ما قالش كده، إنما قال يحب المتقين، لأن يحبه ترجع للذات. ما تفتكرش إنك أنت لما تعمل حاجة وبعدين يبقى ربنا بقى هيحبك أنت الذات، لا، ده هيحبك ما ظللت متقيا. لانك انت لما تيجي تقول ما دام حبني بقى يلا، نقول له لا، ده بيحب فيك الواصف، بيحب فيك الايه؟ يبقى الذات ملهاش ايه؟ الذات ملهاش قيمه، انما يحب فيك الواصف. فقال يحب المين؟ المتقي. ما قالش يحبهم، من اوفى بعهده. طب ما هو اللي اوفى بعهده واتقى يبقى كويس، الله يحبه. يقول لك ايوه هيحبه، انما اياك ان تفهم ان الحب يصبح حبا ذاتيا له، ولكنه حب لوجود الوصف فيه. تحرص على ان يكون الوصف لك دائما لتظل في محبوبية الله. ولذلك قلنا ان الحق سبحانه وتعالى فيه حاجة اسمها الذات، والذات دي بتتناسل من ذات. الذوات عند الله متناسلة من الدم ومن الجنس، ملهاش ايه؟ ملهاش قيمة. انما القيمة لمين؟ ولذلك ضربنا المثل قديما وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما وعد نوحا عليه السلام بانه ينجيه من الغرق هو واهله، ثم فوجئ نوح بان ابنه سآوي الى جبل يعصمني من الماء وبعدين هيغرق ولا، قال له ايه؟ بيقول ايه؟ قال له ربي ان ابني من اهله وان وعدك الايه؟ وانت وعدتنك نجي. قال له لا يا نوح، هي أهل الأنبياء اللي جم من دمهم ولا اللي جم على منهجهم؟ قال له لا يا أخويا، مش إيه، ولأنه ليس من مين؟ ليس من أهلك، لأن أهل النبوة اللي هم مين؟ اللي هم يبقوا على منهج النبوة. ولذلك قال له مش إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح. يبقى سنسبها للعمل ولا لا؟ إذن فميراث النبوة إيه؟ السلالة الإيمانية للأنبياء هم مين؟ ولذلك قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بسلمان الفارسي، في الفارسي وعربي، وقال سلمان منا آل البيت، سلمان منا آل البيت. إذن فالحكمة في أن الله سبحانه وتعالى في أسلوبه القرآن عدل عن قوله من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحبه، لأن يحبه ترجع لمين؟ للذات. وهو مش عايز يرجعها للذات، هو عايز يرجعها لمين؟ للوصف. يعني إن كنت تريد ديمومة الحب من الله لك فداوم على أن تكون إيه؟

هم ياخذوها من الرعونة يلووها ناحيه ايه؟ أم القرآن قال من المؤمنين ما تقولوش الكلمة اللي بيستغلوها ديا ويجيبوها ايه؟ هي كلمة من القرآن، انما يقصدوا منها الايه؟ الرعونة، قالوا انظرنا ما تقولش راعينا، يعني ما تديلهمش ايه؟ فرصة. اسمع غير مسمع، هم يقولوا اسمع غير مسمع، هي غير مسمع يعني غير مسمع ما يضرك، اسمع مني فإن الذي تسمعه لا ايه؟ لا يضر. هم اخذوها لوهة اسمع غير مسمع اي لا سمعت ابدا. يبقى لواها ولا ملهاش؟ وقولوا حطة، قالوا ايه؟ قالوا حنطة. غلوا ألسنتهم بالكتاب علشان تعتقدوا انه من الايه؟ من الكتاب. وما هو من الكتاب. او يلوون ألسنتهم يفتلون المعاني التي يستنبطونها. اذا فالفتل ليس في اللفظ فقط ولكن في المعنى اللي يستنبط من اللفظ، يموجبوا معاني غير مرادة ويوهمونكم انها معاني ايه؟ انها معاني مرادة. وان منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. هذا القول منهم نلاحظ فيه امرين، انهم قالوا انه من الكتاب وما هو من الكتاب. اما كان يكفي ان يقال ذلك ولا يقال ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله؟ طبعا المفهوم ان الكتاب يكون ممن؟ من الله على الرسول. تلك خيانة تلاحقهم، لانهم لما يقولوا انه من الكتاب وما هو من الكتاب هم فاهمين ماذا صنعوا في الكتاب، هم عارفين جيد ماذا صنعوا في الكتاب. فلما يقولوا هو من الكتاب وما هو من الكتاب يمكن واحد يقول ما انتم مغيرين في الكتاب، يقول لك لا وما هو من عند الله عشان يرقوها، يبقى فاهمين ان الكتاب هو الاصل من عند الله. فلو انهم مقتنعين بان ما حصلش تغيير كان كفاهم ذلك ان يقولوا هو من عند الله وما هو من عند الله، انما قولهم هو من عند الله دليل على انهم ايه زي ما يقولوا كده عارفين ان راسهم فيها باطل، فمفهوم انهم عملوا في الكتاب حاجه فجابهم ايه هو من عند ايه هو من عند الله لينفوا عن نفسهم شبهة ان يدعى انهم حرفوا ايه. لو لم يكونوا حرفوا الكتاب اكانت تخطر على بالهم هذه؟ لم تكن تخطر على بالهم. ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، كما سبق ان قلنا يعلمون ان ذلك كذب يبقى افتراء، علشان لا تدخل في قضية ان يمكن نقول لك ده قالوا ما يعتقدون، نقول لا ده هم عارفين غير كده، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه افتراء. او يعلمون عاقبة ذلك. ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب، المفهوم ان المنهج اللي نزل من السماء، والحكم طب ما هو الكتاب فيه حكم، والنبوة بتينا ناخد الثلاث اشياء دي، يا كتاب يا حكم يا نبوة. الحق سبحانه وتعالى حين ينزل منهجه ينزله في كتاب، يبقى يحمله الرسول، يبقى الرسول جاء بمنهج وبلغه للناس وطبق المنهج في نفسه. طب والنبي؟ النبي ما جابش كتاب انما بيطبق المنهج بنفسه. اذا فالرسول واسطة تبليغية ونموذج سلوكي، والنبي مش واسطة تبليغية نموذج سلوكي بس، يبعث ولذلك بيتعبد على شريعة الرسول يلي معصره يلي قبله، ما بيزودش ولا بيعمل اي حاجة. لكن هو والنبي مرسولين ولا لا؟ نعم مرسولين في الرسالة اللغوية، هما الاثنين مرسولين، بس ده مرسول بمهمة تبليغية وايه واسوة سلوكية. يعني الكلام اللي بيبلغه بيطبقه في مين؟ في نفسه. لكن النبي جاي اسوة ايه؟ سلوكية، مش جاي حاجة زائدة. انما الاثنين مرسولين ولا مش مرسولين؟ لان آفة المنهج حين يبلغ ان يغفل الناس عن المنهج فيبنوا حركة حياتهم على غير المنهج، يبقوا مش عايزين يذكروا بالمنهج. المنهج معروف، انما حمل النفس على مطلوب المنهج هو اللي ناقص. يقوم يجي الرسول النبي واحد منهم وايه ويطبق المنهج، بدل ما يسمعوه بس كلام يشوفوه ايه؟ يشوفوه تطبيق. على الحق سبحانه وتعالى يرسل هذا ويرسل هذا، ولذلك تأتي الآية وما أرسلنا من رسول ولا نبي. يبقوا الاثنين مرسلين ولا لا؟ بس ده مرسل للبلاغ والأسوة، وده ايه؟ مرسل للأسوة فقط، لأن في ساعة المنهج يكون موجودا، إنما حمل النفس على المنهج هو اللي مش موجود. إحنا في عصرنا الحاضر هل المنهج منطبس ولا كلنا عارفين الحلال والحرام؟ كلنا عارفين الحلال والحرام، إنما إيه الخيبة جاية منين؟ من ناحية حمل نفسنا على المنهج. نبقى إحنا عايزين أسوة إيه؟ سلوكية. عايزين أسوة سلوكية، هي دي اللي ناقصانا. إنما المنهج والحمد لله موجود، منهج موجود. طيب إيه الحكم بقى؟ قال لك مش ضروري يكون واحد ربنا أرسله يبلغ ويبقى أسوة سلوكية أو يجي أسوة سلوكية، من الجائز أن يكون واحد من الرعية الإيمانية، القضية الإيمانية ناضجة في ذهنه، يقوم يعمل إيه؟ يقولها على أنها الحكمة تقتضي هذا. الحكمة تقتضي. ألم يذكر الله لنا وصية لقمان لابنه؟ طب وصية لقمان لابنه بعين؟ طب مهم المنهج الديني. فكأن من الممكن أن يأتي واحد له رسول وله نبي وينقدح في ذهنه المنهج، يوم يعز به ويؤيه ويطبقه، إذان من الله على أن المنهج يمكن لأي عقل حين يستقبله أن يقتنع به فيعمل به ويبلغه هو يعمل به. يبقى اللي يجي منه الكتاب ولا الحكم والنبوة في حاجة التزامية. طب ودي ايه جات ليه الآية دي؟ قال لك لأن في جدال وفد نجران، نصارى نجران للنبي عليه الصلاة والسلام، ما جمله المدينة، وجماعة من اليهود برضو انضم لهم، سألوا رسول الله ماذا؟ قال آمركم بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. الآمر لما يحب أن يطاع في العرف المديد بأعباده. ليه؟ لأن الجماعة اللي كانوا تابعين لأهل الكتاب كانوا يجيبوا أوامر من عندهم وعايزين الناس إيه؟ يطيعوهم. الطاعة لمين في أصل الأديان؟ لله. فلما يجيب أمر ليس من الله ويريد أن يطيعوه فيه، يبقى معناه أنه بده يعبده ولا لا؟ لأن معنى العبادة هي إيه؟ الطاعة. ما دام عايزهم يطيعوك، فلما طلب رسول الله منهم ان يطيعوا المنهج قالوا له الله اتريد ان نعبدك ونتخذك الها؟ ما هي زي عندهم بقى، زي ايه عندهم؟ كان لهم احكام وعايزين يرغموا الناس على انهم ايه ينفذوه. طيب زي ما قلنا هو من الكتاب، وما هو من ايه؟ من الكتاب، ومن عند الله، ومش هو من عند الايه؟ يبقى لما يحب يطيعوهم في هذا يبقوا صحيح بدهم يعبدون. فلما قال لهم اطيعوا المنهج، هم قالوا له انت عايز ايه؟ ماذا تريد؟ اتريد ان نعبدك ونتخذك الها؟ قال صلى الله عليه وسلم معاذ الله، ما بهذا بعثت ولا بذلك امرت. فانزل الله ما كان لذلك ان يؤتي الله الكتاب او الحكم ولا النبوة وبعدين يقول للناس اعبدوني،

ولا اعبدوا انبياء. طب اذا كان هو ما قالش اعبدوني يبقى هيقول اعبدوا غيري؟ ايامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون. كلمة بعد اذ انتم مسلمون تدل على ان واقعة القضية مع اللي معانا كانت مع مسلمين، كأنهم لما كنوا ارادوا ان يعظموا النبي قالوا لا ده احنا عايزين نديك يعني وضع في التعظيم اكتر شوية كده احنا نسجد لك. فالنبي قال لا مش ممكن ممكن يكون في سجود لاحد الا لله. قال او يبقى اذا الذين تكلموا مسلمين وكانوا يقصدون بذلك تعظيمه صلى الله عليه وسلم، فلو ان رسول الله وافقهم كان اخرجهم عن الاسلام ولا لا؟ ايامركم بالكفر بعد ايه اذ انتم مسلمون. واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهد. الله. قضية إيه؟ الرسول حينما يجيء قلنا إن السماء لا ترسل رسولا إلا إذا طم الفساد في البشر. ليه؟ قال لك لأن المنهج الأولي الذي أنزله الله على آدم ألم يكن من المفروض أن يبلغ آدم منهجه لأولاده كما يعلمهم أمور حياتهم؟ كل واحد بيعلم أولاده أو بيخدم النصح المجتمع أمور حياتهم ولا لا؟ كان يجب أن يكون الدين الذي بلغه عن الله مبلغا إلى الذرية، وما دام مبلغ للذرية تؤدي مطلوبه. فإذا ما رأينا مطلوبا لم يوجد وهو للدين مطلوب نقوم نفهم إن الناس غفلت عن إيه؟ غفلت عن المنهج. الغفل عن المنهج لها مراحل. في واحد يغفل عن المنهج إنما تتنبه نفسه إلى المنهج فتلوم على أنه ترك الإيه؟ ولذلك بنسميها النفس الإيه؟ اللوامة. وفي واحد يستمرئ المخالفة للمنهج وتلح عليه نفسه بالمخالفة بنسمي نفسه ايه؟ مش آمرة بالسوء، لان برضو ذكر امرته بالسوء فهي آمرة، انما كلمة امارة دلت على انها ايه متتابعة فاخذتها شغلان. فالذي يفعل السيئة ثم تعود نفسه لتتيقظ الى المنهج يبقى الخلية المناعة الإيمانية عنده هو، إنما اللي نفسه أمارة بالسوء دي ما عادش نفسه بتلومه يبقى عايز مين؟ عايز غيره بقى من خارج. طب هب أن الخارج راخر بقى أمار بالسوء طمت الفايدة، يبقى لازم يجي رسول بقى، لازم يجي إيه؟ ولذلك ميزة أمته صلى الله عليه وسلم إن مش هيجي لها رسول ولا نبي بعد كده. ليه؟ لأن ربنا ضمن إن هيفضل في الناس خير، إن هيفضل في الناس. ولذلك أمة محمد إذا رأيت أناسا بالغوا في الإلحاد فثق أن الله أرسل أناسا زادهم الله في المدد عشان يحصل إيه؟ يحصل توازن. ولذلك قال ولتكن منكم إيه؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن إيه؟ يبقى إذا أمة محمد إن امتنع الواجع النفسي في النفس اللوامة فلن يمتنع من الخارج، هيجيلي من خارجي ناس زي يقولوا لا عيب دي. ولذلك الحق سبحانه وتعالى ما بيعصمش الناس انها تذنب، ممكن كل واحد يذنب. ولذلك في قوله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا ولا وصوا بالحق؟ ايه يعني تواصوا؟ انت توصيني وانا ايه يعني ساعة يوجد في لحظة ضعف امام المنهج

يبقى هو هيشهد على مين؟ على امته. او هم الانبياء لما اقول الجماعه دول اشهدوا ان انا فعلت كذا، يبقى ده يشهد على ده وده يشهد على ده وده يشهد على ده. يبقى اذا قد يكون الشاهد نبي والمشهود برضه نبي اخر والمشهود به انهم يؤمنون وايه وينصرون. وقد يكون الشاهد النبي والمشهود عليه امته بان يبلغها ذلك من نفس منهج السماء عنده، لانهم ما دام امنوا به يقول لهم منهج السماء الذي امنتم به يطلب منكم كيت وكيت وكيت وكيت حتى لا يتبدد ركب الايمان امام باطل الاشحاد. لتؤمنن به ولتنصرن. قال ااقررتم الاول اهو واخذتم على ذلكم اصري، العهد الموثق الشديد المربوط. قالوا اقررنا. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. رتب بقى الشهادات كده، هم يشهدون على بعض الانبياء او الانبياء تشهد على اممهم، ثم الله يشهد على الانبياء. فاشهدوا وانا معكم من الايه؟ من الشاهدين. طيب ما دام هذا التوثيق يبقى اذا كل اذا ما وجدت دينا سابقا يتعصب امام دين لاحق بعد ان ياتي بالمعجزه الداله على صدق بلاغ ذلك الرسول عن الله، فاعلم انهم خانوا هذه القضيه، خانوا هذه القضيه. كان من الضروري ان يقول فمن تولى بعد ذلك، من تولى بعد هذا البيان لكم ملكوش اياكم ان تقولوا لا نحن متعصبين للدين اللي ارتضيناه، من دينكم الذي ارتضيتموه انه اذا جاء رسول مصدق لما معكم لا بد ان تؤمنوا به وان تنصروه. حينما مش يجيء هذا في العهد العام، ده بيجيء في العهد الخاص، ولذلك ايه يعرفونه كما يعرفون ايه ابناءهم. فلما جاءهم ما عرفوا مش في العهد العام، ده في عهد خاص كمان بالنسبة لمين؟ للرسول.